يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون. وقيله يا رب إنها قوم لا يؤمنون. فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. الحمد لله الذي أرسل إلينا أفضل الرسل وأنزل عليه أشمل كتاب وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله جل وعلا يقول: وتلك الجنة. تلك إشارة إلى المؤنث البعيد بذا لمفرد بتا وتي للمؤنث، فتلك إشارة للمؤنث البعيد الجنة، إما بعد منزلتها ومكانتها وأن الله تعالى أرفعها وأعزها فمكانتها عظيمة، كما قال: ذلك الكتاب، أي هذا الكتاب، تلك هذه الجنة. والجنة أصلها البستان الذي إذا دخله الإنسان ستره. إذا كان البستان إذا دخله الإنسان يستره يقال له جنة، لأنه أصبح يجن من دخله، فيه أشجار وفيه يعني نخيل طويل يجن، لأنه من الجنة، والجن هو الستر التي صفة للجنة. أورثتموها، كأنه عبر عن ملكها بعد العمل بالإرث، أو لأن كل إنسان له منزل في الجنة وله منزل في النار، فإذا دخل أهل الجنة الجنة ورث أهل النار منازلهم في النار عياذا بالله التي أعدت، وإذا دخل أهل النار النار ورث أهل الجنة منازلهم التي كانت لهم لو آمنوا واستقاموا، ورثتموها، يعني أصبحت لكم بسبب عملكم بطاعة الله وبشرعه وبعدم يعني اقتراف المعاصي. تلك إشارة إلى الجنة التي أورثكموها الله بسبب عملكم في الدنيا. من أكبر ما يدخل الجنة التجافي في الليل عن المضاجع وبذل المال. الإنسان إذا نام الناس وهدأ الليل وكان الوقت الراحة فيه والنوم لذيذ، هجر فراشه وقام يناجي ربه. هذا من أكبر أسباب العطاء من الله. قال تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا من أن يعاقبهم أو يفضحوا يوم القيامة، وطمعا فيما عند الله من الأجر والمنازل العالية ويوم القيامة. ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. إذن أورثتمها بالصلاة وبالزكاة وبالصوم وبإكرام الوالدين وبإكرام الجيران وبالتغاضي عن زلات الإخوان وببذل الغالي والنفيس للإسلام والمسلمين. فإذا عملتم ذلك هذا العمل يورثكم الجنة، لأن الله تعالى خلقنا وأعطانا موارد العلم وتركنا من أراد أن يوبق نفسه فليوبقها، ومن أراد أن ينجي نفسه فلينجها. ولذلك قال تعالى ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه ولا يعذب أحد إلا بعد قيام الحجة والإعذار والإنذار. ما يمكن يدخل النار أحد من الخلق إلا بعد أن تأتيه الرسل وتبين له وتقنعه بحيث لا يبقى عنده طريق. فإذا ترك الحجج والأدلة والبراهين والآيات المعجزات التي جاءته وقدم الحاضر على المتأخر ورغب شهوته ورغبته وراحته، عند ذلك يوم القيامة يندم، يندم في وقت لا ينفع الندم. والآن هو وقت التخطيط وهو وقت العمل للنجاة يوم القيامة. من أراد أن ينجو يوم القيامة فليبدأ من الآن يخطط للنجاة، أما يترك العمل فإذا انتهى العمر ووضع في القبر يبدأ يندم ويقول يا ليتني أعود للدنيا، يا ليتني لم أصحب فلانا، يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. يعني أعوذ بالله يأتيه الندم والحزن، وبعدين لا سبيل للرجوع أبدا. من مات لا يرجع للدنيا أبدا، لا يرجع إلا إذا كان الرجوع لا ينفعه، لأن إذا مات الإنسان قامت قيامته. ولذلك يا أحبتي نحن الآن الأمر بأيدينا والحمد لله، لازلنا في الدنيا وعندنا العقل والسمع والبصر والدين في غاية من اليسر. ديننا دين السهالة والسماحة واليسر، وما يكلفنا ما لا نطيق. خمس صلوات في اليوم والليل كتبه الله، شهر في السنة. عندك مال أدفع منه 2.5% شيء قليل، وبعدين إذا اضطررت تسامح. فنحن الحقيقة ينبغي أن نتعاون على أن نتمثل هذا الدين، لا بد من التعاون، وتعاونوا، لا بد أن نعرف ونعلم كيف ننجو، كيف ننجو من النار يوم القيامة، كيف نكون من أهل الجنة. نعلم ذلك ونبدأ نخطط لأجله، لأجل أن ننجو من النار ولأجل أن نكون من أهل الجنة. نعم. إذن تلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم، أي بعملكم أو بالذي كنتم، ما مصدرية أو موصولية، وهذا يكثر في القرآن. قالوا عملك بضميمة رحمة الله أدخلك الجنة، كما قال لن يدخل أحدكم عمله الجنة، قال ولا أنت قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فالله تعالى يجعل لك الحسنة بعشر أمثالها، ب700 حسنة. فالله تعالى يدخلك الجنة بسبب العمل القليل المضموم إليه رحمة الله ومضاعفة الحسنات ومحي عنك السيئات وإكرامك من الله. نعم. لكم في الجنة أيها المخاطبون فاكهة. الفاكهة هو ما يتفكه به، ودائما يقال للشيء الذي ليس قوتا كالتفاح والرمان وكالفواكه التي تؤكل وتأتي في المواسم. ولذلك هنا اختلف العلماء في هل الزواج يلحق بالفاكهة أو يلحق بالقوت، هل الزواج يكون مثل الفاكهة أو هو ضرورة مثل القوت، مثل الحبوب، أنواع الحبوب التي هي للعيش. أما الفاكهة إذا لم يأكلها الإنسان يعيش، لكن إذا لم يأكل الإنسان المادة التي يعيش بها يهلك. قال الفقهاء هل الزواج قوت أو فاكهة، وعلى ذلك قالوا إن كان الزواج فاكهة لا يجب على الابن أن يزوج أباه لأنه فاكهة، وإن كان الزواج قوت يجب على الابن أن يزوج هذا لأنه لكم فيها فاكهة، لأن الفاكهة هذا شيء يتفكه به، لكن القوت ضروري. فذلك الفقهاء ما تركوا شيئا في هذا المحل في قضية الفاكهة والقوت. نعم. من هذه الفاكهة تأكلون، لكم في الجنة فاكهة كثيرة، منها، ما قال ومنها، كأنه قال لكم فيها فاكهة، طيب ما لا تفعلوا بها؟ منها تأكلون. ولذلك تلاحظ أن هذه الجمل ما عطفها على بعض، وتلك الجنة التي لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون، بعدين قال إن المجرمين، ما عطف، لأن كل الكلام هو ناشئ عن بعض. لذلك تدبر هذا القرآن يحدث لصاحبه فهما وعلما ويقينا وسعادة وتمسكا. أقول فهم هذا الدين عجيب، ولذلك أكثر الله في كتابه من الأمر بتدبر القرآن، لأنك إذا تدبرته خرجت الكنوز والجواهر. قال تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وتلك الجنة التي أورثكمها ربكم بسبب عملكم الذي كنتم تعملونه مع ضميمة رحمة الله لكم، لكم فيها فاكهة كثيرة، فاكهة أي فواكه، وأوتوا به متشابها وغير متشابه، متشابه في الطعم مختلف في الألوان، متشابه في الألوان مختلف في الطعم، كلما رزقوا منها من ثمرات الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، شيء لا يعلمه إلا الله. ولهم في الجنة وأوتوا به لهم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون، أي من هذه الفواكه تأكلون حتى تشبعون، وكل ما تشتهي يأتيك من أكل وشراب وزوجات وأصدقاء. قال له هل في الجنة خيل؟ قال له إن دخلت الجنة ما أردته يأتيك، بس أنت ادخل الجنة وأي شيء تريد يأتيك فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين، منها أي من هذه الفاكهة تأكلون. ثم جاء بالشريحة التي كفرت بالرسل وتمتعت في الدنيا وغلبت شهواتها على محاب الله ورضاه، قال إن المجرمين، إن توكيد، المجرمين جمع مجرم، والمجرم أصله في اللغة الكاسب، جريمة الكاسب، ثم استعيرت للذنب، إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، فإن تولوا فعلي إجرامي، قل لا تسألون عما أجرمنا، فأصبح الجريمة تقال للمعصية وقد تقال للكفر حسب السياقات. إن المجرمين الذين وقعوا في الإجرام من الظلم والكفر والتكذيب والشرك والاعتداء على الناس في عذاب جهنم خالدون. إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون. أعوذ بالله. هذا الكفار بدليل قوله تعالى خالدون، لأن أهل التوحيد لا يخلدون في النار. من قال لا إله إلا الله دخل الجنة على ما كان من العمل، أما الذي قال الله فيه في النار خالد هذا كافر، لأن الكافر حرم الله عليه الجنة، فقد حرم الله عليه الجنة. إن المجرمين في عذاب جهنم النار خالدون، خالدون لا يخرجون منها، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها، كلما خبت زدناهم سعيرا. قالوا بدلناهم جلودا، هذا إعجاز، لأن الألم الشديد يكون في الجلد، فإذا انحرق الجلد خف الألم وزال، فيحيى الجلد ويبدل بجلد آخر حتى يذوق العذاب. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا. خالدون عياذا بالله لا يفتر عنهم، لا يقطع عنهم ولا يخفف، وهم فيه أي في العذاب ساكتون آسفون نادمون متحيرون. مبلسون ساكتون نادمون مبهوتون متحيرون، لا حيلة لهم، غمرهم الحزن والندم والألم، ولا منقذ لهم ولا مصرخ لهم ولا صديق ولا مساعد، وليس لهم إلا النار. ثم قال جل وعلا وما ظلمناهم، ما ظلمهم الله، ولكن في الدنيا كانوا أنفسهم يظلمون، كانوا أنفسهم يظلمون، يظلمون أنفسهم، وقدم أنفسهم لأن هي التي أوبقت نفسها وأوقعت فيها، وقد جاءتهم الرسل وبينت لهم وحذرتهم وقالت لهم، وتركوا أقوال الرسل وأتباع الرسل، وانهمكوا في الشهوات وسخروا من الصالحين وأذوهم ووقفوا في وجه الإصلاح، وعند ذلك إذا ماتوا وقعوا في الورطة. وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين، هم الظالمون، ولكن كانوا هم الظالمين، أيوة كانوا الظالمين. هم هنا ضمير فصل لا محل له من الإعراب، لو كان له محل من الإعراب لقال هم الظالمون، ولكن قال كانوا هم الظالمين، فهو مؤكد، مؤكد لهم أي لا غيرهم. ونادوا هؤلاء الكفار يا مالك خازن النار ليقضي علينا ربك، ليميتنا ربك لكي نستريح مما نحن فيه من الألم، ولذلك قال لا يموت فيها ولا يحيا عياذا بالله. يقال إنهم مكثوا مدة طويلة وهم في ندم وكرب وألم، ثم نادوا مالك فتركهم مالك 100 سنة لم يجبهم، ثم قال لهم إنكم ماكثون، إنكم ماكثون، إنكم باقون، نرجو الله السلام والعافية. ثم قال جل وعلا لقد جئناكم بالحق، جاءتكم الرسل وبينت لكم الحجة والمحجة وأعطتكم الطريق التي يكون بها النجاة، وحذرتكم من السبل وقال فلا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ونهج سبيلي واضح لمن اهتدى، وأعطاك موارد العلم لتشكره، وأرسل لك الرسل وأتباع الرسل، وأنعم عليك بنعم لا يمكن أن تحصيها، وإذا سألته أعطاك ما سألته، وبعدين تلعب وترمي كل هذا عرض الحائط وتبدأ في شهواتك وفي ملاذك، ثم إذا جاءك الموت تقول لا بد من التخطيط قبل فوات الأوان، لا بد من التخطيط من الآن يا أحبتي، من الآن. نعم. ونادوا يا مالك، خازن النار يسمى مالك، ويقال عنه أشياء عجيبة، وأنه إذا نهر النار أكل بعضها بعضا من شدة الخوف، إذا صاح على النار تأكل بعض، ليقضي من صيغ الأمر وهي أربعة: المضارع المجزوم بلام الأمر وفعل الأمر والمصدر النائب عن فعله واسم فعل الأمر، هذه هي صيغ الأمر الصريحة أربعة: ليقضي أمر علينا. يميتنا ربك، قال إنكم ماكثون، والله لقد جئناكم بالحق الذي لا لبس فيه ولا غموض، ولكن أكثركم للحق كارهون. قريش جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، فعابوه وقالوا أنت تدعونا لهذا؟ بعدين قال لهم طيب أنا عندي دليل أني رسول. قال ما دليلك؟ قال هذا الذي أتيت به أنتم أصحاب فصاحة وبلاغة وأتوا بمثله. فسكتوا وقالوا وكذبوا: لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير. طيب ما تقولوا؟ مسيلمة أصبح سخرة، يعني الكلام الذي قالوا. قال له أبو بكر: والله لتعلم أني نعلم أنك كاذب، تعرف أنك أنت كاذب وتعلم أني أعرف أنك كاذب. هذا ما هو كلام خرج من إلي رسول. والطاحنات طحنا والخابزات خبزا فاللاقمات لقما. مجنون هذا الفيل، وما أدراك ما الفيل، له ذنب طويل. لذلك هل يدل على أنهم لم يصرفوا عنه وإنما عجزوا؟ عجزوا، لأن القول بالصرفة قول باطل، لأنه لو كان بالصرفة لما استطاع مسيلمة أن يحاول أن يأتي بشيء ولا سكت. لكن هو الله تعالى اختار لكلامه أجمل الحروف في أجمل الكلمات في أجمل المعاني في أجمل النظم، فجمع بين السلاسة والفخامة وبين الجزالة والعذوبة، وهذا لا يعهد في كلام البشر، ما يمكن، لأنه شبه التضاد. قال الرجل الذي سمع آية القصص: وأوحينا إلى أم موسى أن ارضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه. قال: نهيان وأمران وبشارتان في أقل من سطرين، هذا لا يمكن أن يستطيعه البشر. أمران: أن ارضعيه فإذا خفت عليه فألقيه، ونهيان: لا تخافي ولا تحزني، بشارتان: إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. ترك هذا كتاب عجيب، لا بد أن نعطيه الوقت، لا بد أن نصحب كتاب ربنا. فهجران القرآن ذنب كبير وإضاعة خير كبير يراه الإنسان. نعم. إذا نادى الكفار لخازن النار مالك يطلبون أن الله تعالى يميتهم، أو هو يطلب من ربه أن يموتوا، فتركهم مدة طويلة ثم قال: إنكم ماكثون، باقون في النار. طيب لماذا باقون في النار؟ لقد جئناكم بالحق بينا لكم، واحد تقول له يا عبد الله فروض العين لا يسامح فيها وأنت تعيش بين المسلمين، تعال للمسجد، تعال لفلان، تعلم فروض عينك حتى تقبل منك عباداتك الفرضية، يقول لك أنا مشغول، أنا عندي، أنا الآن ماني فاضل. ما في شيء أهم من هذا. يا عبد الله تعال صلي في الجماعة، الله يقول واركعوا مع الراكعين، يقول لك بعدين صلي، أنا الآن عندي شيء، بعدين نصلي. يا عبد الله أترك أعراض المسلمين، ما لك ومال أعراض المسلمين؟ قالك يا أخي أنا أمزح. تمزح بأعراض المسلمين؟ قالوا إن على الصراط دودة تأتي للذين يأكلون الغيبة ويضحكون في الناس، وتأتيه الدف في النار وتضحك. يقول له إيش يضحكك؟ تقول له أنت والغيبة إيش تضحكك؟ الجزاء، الجزاء من جنس عمل. ولذلك قال تعالى إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم. على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يعملون. والصاحب الذي رآه في النار فارتعدت فرائصه وقالت الله إن كدت لتردين، ولولا نعمة ربي علي لكنت من المحضرين معك في النار، لكن نعمة الله هي التي أنقذتني من أنكم معك في النار. فلذلك الحذر الحذر، والبدار البدار. نعم. ولكن أكر هؤلاء الكفار للحق كارهون. الآن يا أشد فرح الكفار إذا رأوا مسلم يعلن الردة ويعطوه كل ما يريد، ويأتي في القنوات ويقول هذا جاء أو كفر. إذن الإسلام هذا لا يصلح. وإذا دخل العباقرة منهم في الإسلام لا يعرضوهم على القنوات ولا على شيء، بل يكتموا، فهم يكيلون بمكيالين مع الأسف. وهذا الظلم مستشري بين أعداء المسلمين للمسلمين، ولكن الله تعالى يطلب من عبيده أن يستقيموا بس. نحن إذا استقمنا كل ما نريد يعطيه الله لنا. نعم. أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون، أم أحكموا أمرا للإيقاع بالنبي صلى الله عليه وسلم وبدينه وبتشويهه فإنا مبرمون لهم أمرا للإيقاع بهم. والقوة غير متكافئة، هم بالنسبة لله لا شيء. أم يعتقدون ويظنون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم؟ ولذلك قالوا هل ربنا يسمعنا؟ فبعضهم قال نعم، وبعضهم قال إن رفع صوته يسمع، إن رفعنا صوتنا سمعنا. والله تعالى يعلم ما في القلب الذي لم يتكلم به صاحبه، وجعل العزم المصمم فعلا لأن صاحبه خلاص. العزم المصمم فعل. قال إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. والعزم المصمم يكتب، أما الخاطر والهم لا يكتب. الخاطر والهم لا يكتب، أما العزم المصمم يكتب خلاص. ولذلك قال ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. إذا صمم على المعصية خلاص كتبت، نرجو الله العافية. أما إذا تركها فكتبت حسنة، وإذا هم بالحسنة كتبت حسنة، فإن فعلها كتبت عشرا. أم يعتقدون أننا لا نسمع سرهم، يعني ما أسروا به، أو نجواهم فيما بينهم، يعني ما أسروا فيما بينهم، ما قاله الإنسان في سره أو ما تناجى به مع آخر. الله يعلم ذلك، كما قال هناك في الرعد سواء منكم من أسر القول ومن جهر به، ومن هو مستخف بالليل سارب بالنهار. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. يوم كذا في وقت كذا قلت كذا عملت كذا، إن خير يسجل وإن شر يسجل. وإن كان ليس من الخير ولا من الشر يسجل، ثم بعدين تعيد الملائكة وتمسحه، تبقي الحسنات والسيئات بس. أما الكلام الذي لا يكون في كفة الحسنات ولا السيئات قالوا يمسح. ذلك قال: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون، تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون، مستكبرين به سامرا تهجرون. أفلم يدبروا القول؟ ذلك هذا الإسلام عملاق لا يقاوم ديننا أبدا، فحري بنا أن نتجمل به وأن نعمل به وأن ندعو الناس إليه وأن نرفق. أمانة فينا أن ننقذ سكان الأرض من النار يا أحبة. من لسكان الأرض؟ لا بد أن نبلغ الإسلام لجميع أنحاء العالم. هذا يتعين على هذه الأمة، هذه الأمة أفضل الأمم. وربنا قال إن الاهتداء ملزوم بالبيان، الاهتداء ملزوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأننا إذا لم نقم بذلك لم نهتدي. والله قال: كنتم خير أمة، وقال: تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. إذن كسبنا الخيرية بثلاث صفات: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبالإيمان بالله. فنحن نتصف بالصفات ونتعاون على إنقاذ البشرية بالرفق، بالرفق. أي إنسان نراه يخالف نقول له: يا عبد الله الإسلام لا يجيز هذا. نرى واحد واقف والصلاة تقام نقول له: الإسلام يوجب عليك أن تصلي مع الناس، ولو كنت صليت تذهب وصلي مع الناس، أو اذهب إلى بيتك واقفله عليك حتى تنتهي الصلاة، أما تبقى في المسجد والناس يصلون لا، صلي معهم أو اخرج من المسجد. اللذان صليا في رحالهما وجاء قال: ألا تصليان مع الناس؟ قال: صلينا في رحال. قال: إن جئتم فصلوا مع الناس تكون لكم نافلة. ولذلك نهى عن الفرقة وجعل الإنسان إذا جاء الآن، إذا جاء والإمام في التراويح، بعض الأئمة قال لك تدخل وراءه بالفريضة خوف لا تصلي وهو يصلي حتى لا يكون فيه تفرق واختلاف. والإسلام ينهى عن الفرقة: ولا تنازعوا فتفشلوا. وخطر الفرقة وقال أن الإنسان يصبر ويعطي ما له ويسأل الله ما له، يعطي ما عليه ويسأل الله ما له، ولا نختلف، لأن أضر ما يضر المسلمين الاختلاف. ذلك ديننا جعل يعني أسس قوية للألفة والمحبة وسد منافذ خلخلة الأخوة، وأمر بالصلح وأمر بالتنازل وجعلنا أفضل الأمم. فيجب أن نعتني ببرامج سهلة لإنقاذ البشرية. نحن نحاول أن ننقذ سكان الأرض يا أحبتي، بالرفق، بالدعوة، بالإكرام، ببيان الحق، برد الباطل، الشبه نردها، والإشكالات نحلها، والدين نبين بلغات العالم بس، ونصبر الناس تدخل في الإسلام. أي إنسان عنده إشكال نحله له بلغته، أي إنسان عنده شبهة نبينها له بلغته، والدين نبينه للناس بلغاتهم ونصبر عليهم، وبعد قليل تجد العالم دخل في الإسلام. ومن أهم ما نحتاج إليه أن نحاول أن نحل مشاكلنا بالصلح، أن يكون من ثقافتنا التعاون وحل مشاكلنا بالصلح، يكون من ثقافتنا التعاون، التعاون والتكافل والتحابب والإيثار والرفق، وأن يكون عندنا ثقافة حل مشاكلنا بالصلح بالتفاهم. خذ شيء واترك لي شيء وخلينا نتعايش، لا تأخذ كل شيء وتخليني بدون شيء. كل واحد يحاول يتنازل قليل ونتعايش. وكل مشكلة قلنا إنها بسبب مال أو جاه. المشاكل بين الناس سببها المال والجاه. فإذا تنازل كل واحد منا عن جزء من ماله وجاهه جاءت بيننا الألفة والمحبة. نعم. أم يعتقدون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم؟ بلى، نسمع سرهم ونجواهم، ورسلنا عندهم يكتبون، ما فيه مهرب، يكتب عليه. فإذا كذب الكتب وقال لهم أنا ما قلت شيئا ولم أتكلم وهذا كذب علي، يقال لجلده انطق بالحق تكلم، فيقول جلد لا أنت فعلت كذا يوم كذا في مكان كذا وكذا. يقول لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله، أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. إذن أين المهرب؟ ما دام جلد الإنسان يده فخذه ينطق ويشهد عليه، أين المهرب؟ إذن من الآن نخلص، من الآن نستقيم، من الآن نعد البرامج للنجاة، من الآن نعرف الطيبين ليساعدونا، من الآن ننفر من البطالين لكي لا يبيقونا. نعم، نرجو الله التوفيق.